ثم بنى ببنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلات في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. سأقرأ الأبيات مرة أخرى، وهذه الأبيات بيتحدث فيها المصنف من البيت 48 ل 57 بيتحدث فيها عن أحداث السنة الأولى من الهجرة، يعني لغاية البيت 47 كان انتهى من الأحداث الفترة المكية، أحداث الفترة المكية، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات بيتحدث فيها عن أحداث السنة الثانية، أحداث السنة الثانية، وانتهى من الكلام عن أحداث السنة الأولى من الهجرة. يبقى الأبيات من الأول حتى 47 هي كلام عن أحداث الفترة المكية وأحداث السنة الأولى من الهجرة. ابتداء من البيت 48 يتحدث المصنف عن أحداث السنة الثامنة فيقول وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. من أول هنا بقى، من أول وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلات في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. رقية قبل رجوع السفر زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. هنا بدأ الكلام عن أحداث السنة الثالثة من الهجرة. نرجع إلى أحداث السنة الثانية من الهجرة فيقول المصنف رحمه الله يقول وغزوة الأبواء بعد في صفر، يعني في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. هذه أحداث السنة الثانية من الهجرة، ونحن قلنا أن الأخوات يكتبون كل سنة مستقلة ويكتبون تحت الأحداث، فيقولون أحداث السنة الأولى واحد كذا اثنين كذا بالترتيب، أحداث السنة الثانية يكتبون واحد كذا اثنين يكتبونهم بالترتيب. فأول أحداث السنة الثانية من الهجرة غزوة الأبواء، غزوة الأبواء، وهذه كانت في شهر صفر، كانت في شهر صفر، وهي موقع يقرب من المدينة، موقع يقرب من المدينة. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، يعني اشتهر الغزو في السنة الثانية من الهجرة، لأن المسلمين أصبح لهم شوكة، قويت شوكة المسلمين ففرض الله سبحانه وتعالى عليهم القتال. لكن قبل ذلك لم يفرض على المسلمين القتال لأنهم كانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين. ففي السنة الثانية من الهجرة فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين القتال. إلى بواط ثم بدر ووجب، إلى بواط ثم بدر، أي غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلى بواط، غزوة إلى منطقة اسمها بواط، وكان الغرض منها اعتراض قوافل قريش، كان الغرض منها اعتراض قوافل قريش، لكن لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. ثم بدر، والمقصود هنا ببدر الأولى، لأننا عندنا بدر الأولى وبدر الثانية. بدر الثانية هي بدر الكبرى، غزوة بدر المشتهرة اللي هي المشهورة، لكن بدر الأولى هذه أيضا لم يلتقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقريش بالمشركين، ولذلك يقال غزوة بدر. وغزوة ثم بدر اللي هي غزوة بدر كانت في شهر جمادى الآخرة، كانت في شهر جمادى الآخرة. وواجب تحول القبلات في نصف رجب، أي في شهر رجب جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فهذه أحد أحداث السنة الثانية من الهجرة أن القبلة تحولت فيها. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. من بعد ذي العشير أي أن غزوة بدر الأولى كانت من بعد غزوة تسمى غزوة ذي العشير، كانت بعد غزوة تسمى غزوة ذي العشير، أيضا غزوة ذي العشير أيضا في جمادة الأولى. يبقى جمادة الأولى كانت فيها ذي العشير، ثم بعدها بدر الأولى كانت في جمادة الآخرة، ثم بعدها تحول القبلة في رجب. واضح كده؟ يعني يبقى عندنا غزوة الأبواء دي كانت في شهر صفر، غزوة الأبواء في شهر صفر، ثم بعدها بواط في ربيع الآخر، بعدها بواط في ربيع الآخر، ثم بعدها ذي العشير في جمادة الأولى، ثم بعدها بدر في جمادة الآخرة، ثم بعدها تحول القبلة في رجب. وفرض شهر الصوم في شعبان أي في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام رمضان، فرض على الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام رمضان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر أي في شهر الصوم اللي هو شهر رمضان، كانت أولى الغزوات الكبار التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ودار طرحها بين المسلمين وكفار قريش، هي غزوة بدر الكبرى، وكانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وفيها انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، في نفس السنة أوجب الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر، أوجب الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر يعني في شهر رمضان بعد غزوة بدر بعشر ليالي، بعد غزوة بدر بعشر ليالي يعني في آخر شهر رمضان فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر. وفي زكاة المال خلف فدري، يعني بعض العلماء يقول أن زكاة المال أيضا فرضت في هذه السنة في السنة الثانية من الهجرة، خالف بعض العلماء في ذلك، لكن الشيخ اختار هنا أن زكاة المال فرضت في نفس العام، يبقى بعد وجوب زكاة الفطر وجوب زكاة المال. وماتت ابنة النبي الطهري رقية، يعني في نفس السنة ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوع الجيش من غزوة بدر، قبل رجوع الجيش من غزوة بدر، قبل رجوع السفر، زوجات عثمان وعرس الطهري في نفس السنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عقد على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا عقد على ماتت زوجة عثمان رضي الله عنها وأرضاها. وفي نفس السنة عرس علي بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، تزوج علي من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم العباس بعد الأسر، في نفس السنة أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، غزوة قينقاع أيضا، وقينقاع دي قبيلة من قبائل اليهود التي كانت تعيش في المدينة، وهؤلاء كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، لكنهم نقضوا العهد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. وقينقاع غزوهم في الإثر، في الإثر يعني في إثر غزوة بدر، يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في نفس السنة، في نفس السنة خلاص. وغزوة السويق ثم قرقرة، غزوة السويق ثم غزوة قرقرة تسمى قرقرة الكدر، هذا أيضا كان في نفس العام، آخر أحداث السنة الثانية من الهجرة غزوة السويق ثم غزوة قرقرة. هذا باختصار شديد، والامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حتى البيت 57. نرجو من الأخوات أن هم يكتبوا أحداث كل سنة مستقلة، أحداث الفترة المكية مستقلة، كل حدث جنبي التاريخ بتاعه، ثم صفحة لكل سنة من السنوات، صفحة لكل سنة من السنوات المدنية السنة الأولى وتكتب أحداثها تحت بالترتيب، السنة الثانية وتكتب أحداثها بالترتيب، وهكذا حتى ننتهي من السنوات العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.